بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا وداعوا مع الأواي رمضان دا دمي ببشتواني خواهي فروردقار أمشقاريتي خومو إيوش بكم إن شاء الله تعالى بچن آياتي چي قرآني فيروز لسورة أعراف كخواهي فروردقار دا فرميت: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فروردگار من دوای اویك عظمتو قوريتي خوي من بودر دخات فرمانك من پیدکات وشتيش من لقد غدکات بابزانين عظمته قوريكي لتدا دا ذكي لم آيات دا ودواي اوش فرمانكي تشي فرماني تشي من بذكا و سيمشتيش بزانين تشي من لقد غدكا. اما قوري عظمتي خوا لو دا دردك بك دا فرميت: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام. فروردقاري ايوا بيناسا بزانا كان مزنو بدا صلاة كأوهم آسمانو زوية دروس كرت لشج روش دا آسمان كانوا زوية دروس كرت أو شج روشش لبر حكمتي جي پر وردگار خوي ويستي وابت دنالا لحظة يقدا پر وردگار دتواني أرجو آسمان كان دروس كات. ثم استوى على العرش فروردگار من لسر عرشكي خوي بوشي ويكلايقي خويتي ببي تكييف وتشبيه تمثيل. فروردگار برز بوت سر عرشو يغشي الليل النهار لسر عرشو أوبون وربري ودبات يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا شوب بالروج دا دكات وروج ببرشو دا دكات روج بشو دا دا بوشيت وشوب روج دا دا بوشيت يك بدو يك بسريعي دين كأوش بس إنسان بيري لبكاته و مزنيتي خواي قوريتي دا در دكوه سر راي دروس كردني أرزو آسمانا كان پروردگار شو روزی شی داناوا دوشت هیا که انسان تیدا در جید یکم یعن مکان شوین دومیش یعن زمان کات کاتو شوین. پروردگار من خاوانی هر دو چیتی بو ایما و کل سورتی انعام دادا فرمی: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. حمد استعيش بو او خوايك أسمان كانوا زوي وكو مكانك شوينك بو ايوة داناوة وجعل الظلمات والنور او جاتشي دانا الظلمات والنور تاريكاي روناشي كشو روجا شوين بريتيا لا اسمان وزوي كاتيش بريتيا لا شو روش هرشي بيكيتو لا مملكتو لشوينك شويني خواي غورك بوتوي دانا ولي درناش چندبروي بسياره ببي بولاخ بتياره بصاروخ بهرچي دروي هر مملكتي خوايا او شوين انا همي خوايا خلق السماوات والارض كذا تبي تمرد كي يا خيبيد هل قريت ولا خواي خوت برو شوينك شويني خوا نبت مملكتي خوا نبت دست الدكيت نخير خلق السماوات والارض بو شوي بروي هل هي خوايا وموشي خوايا يا لزويدا يا لسماء لاسمان دايت اوش كخوا دروسي كردوا او شوينك الدزنا كويت كهي خوانا بيت اي كاتك لكاتك دا يا اخي بالاخوا وهل قري وك او كات اخوا داينا بيت شو روجنا بيت وجعل الظلمات والنور چه داينا پروردگار داينا كواتا او پري بعقلية او پري سبلايتية انسان لمملكتي اخوا داو لكاتي اخوا دا بجيت كاتك اخوا دايناوا واش بي ادبي برانبر خوابك يا اخي بي برانبر خواي خوي يعني بيه هنا بيشتاوي خوت اگر كسي چي پكوتا لقوماو هيچ مأوا وشويني چي نبت تو لدره وكوتو بيه نيتوا هلي قريتوا خانوی چی خوشی بوده ابنی بلای او بو خود و رزق و روزی روزانه شی بوده ابنی که بلای اوش بخو هیچی شملتو نوه بس سپلا مبا و وامزان او خانو کسی چتر داویت تو او رزق و روزی کسی چتر داد کچی کابرا لخانوی خوان خانو دا و بناز و نعمتی اویش قصابو بلیو سپاسیه چیشتر بکات کس ما نو قبول دکین ایم اوکو عبد قبولی دکین کس ما قبولی نک اگر بزانین کابرا سپلا در چو لجیاتی سپاست که خرابت بران بردلیو لجیاتی او چاکه بیتو بزانی بگی چیشتر دزانی نایلین یک روز دیاتری تدابه داری دکین لکاتی چی دا که درستیش من نکردو ایم او شخص من دروز نکرد که چی خواه دروز دیشی کردوین رزق و روزیش من داده لمملکتی اویج داین با او هوای اویج داشین واش خیری خواه بردوان با من داده بزه شر ایمش با خواه برزده بیتوان پنا با خواه گورا زور کس دبینین اونده سرکش و یاخیه که انما هیچ منتی چی خواهی لسر نبید لناز ونعمتي خواه دا نجيت كاتك اقصدك تجوين لقصيتي وايلي حالك انما خوي بشريكي خواه تزانيت نازاني او زويك لسري درواهي خوايا او او هوايهي خوايا او اسمان الى جريته خوايا خودي خوي خواه درستي كردوا ابدا هست بو ناز ونعمتاني خوانا كات كسي شي متكبر لدبرز يا اخي كانما عباده كردني خواش مولي او شخصناك كاويش بيويش تكرنوش بري وزليل بيت وسجده بخوا بري ن او متكبر انا اخوات الرجال زليل يا عندكات سشور يا عندكات امر يا سبي وزوريش مان بيني والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بوزيات العظمة إخوات بودر كبت نكتنها أسمان كانوا زبي وكاتو شوين بلكو والشمس والقمر والنجوم تماشي خور كان دزانن خور چندلو زبي إيمين سرين قولتنا فالوردقار لو بوشاي أسمان رايقرتوا بو مصلحته برجوان دي ايما ببي اوي عمودي كبت ببي اوي جسري كبت ببي اوي حبل كبت بي وهالواصلة بي لبوشاي اسمان دا وبوشي ويش دا سورة او ديو دا چيت لوي هل ديتو لوي آواد بي كخوا ديوت مسخرات بأمره ملكتو جيرباري أمري خوايا خور بقولي خوي مانك بهمان شوا والنجوم أوهم أستيراني أسمان مسخرات جيرباري أمر فرماني خوان أي تويتي عبدي ضعيفي بچوك كلا آستي زويش هجنيت تجاي لآستي خور دا آية تو جيربار وملكتي أمري خوايت نخر كم واهيا وقليل من عبادي الشكور كم واهيا لبندكاني خواي پروردگار شكراني خوابكن كم واهيا لبندكاني خوا سجدبو خواببن ملكتي فرماني خوابن لسر او دستور وياسا وبرنامج وشريعة تبرون كخواي قوربو يداناون كم واحد اگر بيتو برسيارك كين آية اگر خور لو سكيه در بچيت كخواب ويداناوا چرو دادات جياني دنيا تيك دا چيه تيك ناسي او نظامي كخواب ويداناوا لو دوريه بيت لأيما نزيكتر نكويتوا يا دورتر نكويتوا اگر بيتو الليل عبدات خور لو برنامه لعبده كخواب ويداناوا تو زيتر نزيك بيتو الليل ما چرو دادات خلق دا سوته نامنه اي تو زيشتر برز بيتو دور كويتو الليمان دنيا همو دا بيتو بستالك كواتا درچوني خور ومانگو استيركان لفرماني خوا ولبرنامه خوا فسادي وكاولكاري وجيان تكچونا بهمان شيء وش درچوني منو تو لشريعتو برنامه خوا تكچوني جيان تبالان بخود نازاني هستي پيناكيت هر روجك لشرع خوالات دا لبرنامه خوالات دا چاك بزان جياني تو تكچو بخوشت نازاني وا او رياس بي هستي پيداكي كلا دنياش دا عقل نبي هستي بيبكي كتوي ترجير خاكا او جاد زانيت جيان التيك شو كلا دا ولا برنامج خوايانا كفريد رايتنا او جهنم او جاد زانيت جياني توكو خويما وتوابع يا تيك شو كلا برنامج لا بدي لشريعتي خوا لا بدي شرو دادات شريعتي خوا وي زينانكي زينادكيت شريعتي خواهي بياو بلا حقنا كجيد دتي دي كجيد شريعتي خواهي كا جنو بياو نابتي كلبتي كلي دكر شريعتي خواهي بردقار اوهي نوجه كانت بكي ناي كيد ظلم لكز لكي دي كيد خيانت لكي خيانت دكات بيه نبير ساوي خود كخلچي لشريعتي خواه لا داد بيت شروب دا زنا كردن فاحشة كردن درو كردن بهتان كردن ظلم مستم خيانت كومالغا چيلي دي أولئك كالأنعام بل هم أضل كومالغا وكو آجل لي دي بل كو قمراتر لآجل القوي يأكل الضعيف بتوانا بتوانا دخوات ظلمي لي دي كابده يشب سيني توا كواتا براكي من پروردگارك كا برنامه دابنت بو خورو مانگو استيركان باشترين وتواوترين برنامه كبمسقال زر ليلا دن وزعيان تيك دا چيت وزعي دنيا همي تيك دا چيت هر اويش برنامه بو منو تو دانا وكا ام قرآن پيروزي لبردست معنا سوين بخوا ليلا دين خو من زرر دكين چن بعقلية افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون واز لحكم خوابين كقران بو حكم جاهليه فلان كس وفلان كس قانون يكن بو دابنين واز لقانون شريعتي خالقي ارجو اسمان بينم بو قانونك مستر فلان كس وسيد فلان كس أفندي فلانا كز دايناوا أفا حكم الجاهلية يبغون أو حكم جاهلية خلق داوي دكات كسيق عقلي هبه لو شريعة إخوان لا نادى بمسقال زراء بباور بين دبي بهر شي قانون وياساك دجي قرآن كمان ودجي برنامج إخوايا نابي قبول بيت قبولك زرر دكيت فروردگار ده فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أواني حكم ناكن بويك إخوة داي بزاندوا أوانا كافرن أقر باوريان بحكم إخوان بي يا حكم غير إخوة بين الرئيس إخوة يا بلن دروستا أي أقر وانا بن بلام هر شهوة وآرزوا يعني لبكات حكم بغير شرع إخوة بكن ده فرمي فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أو الظالمة أو كسا فاسقة كواتا براي برزم خود نتوشي كفركا نخود توشي ظلمكا نخود توشي فسقكا حكم بشرعي إخوابكا لخودي خود دا حكم بشرعي إخوابكا لمالو من دار وعائلة دا بجويريتو أنا بيويست إنسان لو شريعة إخوايا لا ندات ألا له الخلق والأمر أو جاء بروردقار دفرمي ألا أقدار منه أي خلقين له بأخواه يدوشت الخلق والأمر دروس كردنو أمر كردنش يكم يعني كخلق دروس كردن مخلوقات إخوايا كس هي لو دا قماني هبيت بلا والله خلق دروس كردن إخوانيا یچ اشتر آسمانی دروس کردو یچ اشتر زوی دروس کردو یچ اشتر منی دروس کردو یا خوم دروس کردو کسی لو دا مناقشه بکات نخر هر هموی برو امریکا برو بریتانیا برو روسیه برو هندوستان برو هر ولاته کده چیت پرسیار که چه ارزو آسمانی دروس کردو چه امی دروس کردو دلن چه خلق هی چه خلق هی خواه خواه دروستی کردو لو دا کس چه شینیه بلام لهی دوام دا کچیه الامر ای باش رازیشن امریش هر امری خوابه هر وکو چون خلقک خلقی خوابه و خواد روستی کردوین رازیشن امر هر امری خوابه لویان دانا کاکا شریعتی خواب بو امسر دمنا شد چند بیستین کواده گوترید اما بو سرد تاریک کانا بو امسر دمی پیش کوتنو شارستانیت و حضارت و سردمی تکنولوجیانیه ديني خوابو ام سرده منابه كاتك باورت بيدا كينو دلن راس تذكرت كبجلي خوشم بو ام سرده منابم شك خوشت مخلوقي خواي هر وكو چون شريعتك هي خواي توش مخلوقي خواي كاتو توش كسي چي سرده مكونا كاري بو ام سرده منابي نيه دروا حيات دا چيت بكالق نايت كونيت مخلوقي خواي توش زاویه که خواهش بکالگ نه است که زاویه که شریخ خواه و قدیم کنه آسمان کش به همان شیوا خور کش به همان شیوا هر که ات توانی دواز لوانه بیاید که خلقی خواه بلای کون بونو بو است آنهاشین او که ات مجدالین باشه قرآن کش پیش شوا قرآنش کلامی خواه و بوم سردم نابد که هیهات هیهات مجدوره مستحیله او خواهی که حی و لا يموت زندو و نامره هر وکو چون مخلوقات که بو همو سردمه که شریعت کشی پروردگار بو همو سردمه که بو آیا لکون داد زی خراب بو لسردمی پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم امروی سردمی پیش کوتن دزی کردن باشا که خواه حرامی کردوا زینا کردن حرام بو خراب بو امرو زینا کردن باشا خیانت کردن باشا امرو خراب بو لگل دای کباوک باشا درو کردن باشا منافقیتی باشا چشته که خواه حرامی کرد ولی کند امر رو بکلق نه حرام بکری تو باشه چی خواه فرمانی پی کردون لچاکه امر رو نیکن چاکه مستحیلش تاکد دست که بد کوانت عقل و چاکه لوده که شرع خواه الا له الخلق والامر چون باورد به خلقی خواه و خواه مخلوقی دروس کرد و دبی آواش باورد به امری خواه به امری قدری کونی خواه و امری شرعی و دینی خواش كباورت بيني بخود توشي شرك و كفر كردو بنا بخوا ناكري بلين والاخوا ايمي دروس كردو تاو برالاي كردوين هر كسا بو خوي بو خود قانون بو خود دابنه نخير افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إيواتا حساب كردوا خواي قرب بقالتا إيوه يدروس كردوا. إمام الشافعي رحمة خواي رضا فرمي لا تؤمرون ولا تنهون. وحساب ذكا خواي قلنا أمرتان بيذكا ونهيتان لذكا نخير دروس دي كردوين برنامشي بودانا بي چون بجيت چكو هر دروس كردن حساب نية باو كداي چكا خواي پر ردگار من دالا كيان بي ببخشي هر اوانية من دالا كيان بو او جاد بي نصيحتي شي بكن رولا او چاكا بيكا او خرابة نيكي مرو فلانا شوين مچو فلانا شوين لو نزيق نكا بيتا او خطر زرد بيدگيني خو هر اوانية بلو من دال ما نهيو تاو خواي پر ردگارش دروس دي كردوين بر الله نكردوين بلکو فرمانی پی کردوین با کومل اکشت که لمصلحتی خو مانا و کومل اکشتی لی قدره کردوین که زرر مانا اگر بیکین نک خواه گوره پیویستی با عبادتی منو توبید اگر همو خوچی سرزوی کافرترین کس بن خواه زرر ناکا همو شان با تقواترین کس بن خواه هیت سودگ نابینه و لمرکی خواه زیاد ناکا عبادتت بو خوتا این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فعليها كخرابش من بوخوت خراب ده بزرر اگه بوخوت ده گره توا كواتا عبادت کردنش من بوخوا ده بشکری خواه لسب کن بوچ که خو من استفاده لده کن نک خواه پرودگار پیوستی با عبادتی ایمه بی اگر نیکن خواه زرر کاد نخیر خواه گوره رئیس اگنی پیوستی با دنگدانی ایمه بی اگر دنجی بونه دین هلا بجرد نخیر مسلمان بون تو عبادت كردنت بو خوابو خدي خوتا قل لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان خوا منت بسرت ودا دكا كمسلماني نكتو منت بسر دا خوا دابكي ولا من روجوم كرد نوجم كرد عبادتم كرد نخير همو بو خوتا خوش لنفسي خود دا تشاك دزاني او روجاني او ساتاني كعبادتي خوا دكي دلت شان خوشا نفسك شان مرتاحة لش چن سوکا چن لما من دالی خود لناوی عند اسراحتی کرو لخوان هموتان ای او روجه که اخی دبن لخوا که گناه تاوان دکن خود لخود بیزاری بیزد لخود دبیتوا الا له الخلق والامر کوا تبرا کنم او دو خاله هر دو چی هی خوایا آگاتا لی بید چون خلق هی خوایا امرش هی خوایا ولا یشرک فی حکمه احدا كزنية ببيت شريكي إخوانا حكم إخوانا ولا أمر إخوانا أو جاء فروردقار من دفرمي تبارك الله رب العالمين خيري زور وبركتي زور هر هي هر هي أو الله يا أو فروردقار مانا كفروردقار همبون ولا أو عظمتي إخوان من بودر كوت أو جاء بزاني فرمان من بچه بيدك دواي ويكناسي من چيا وچش مان لقد غدك فرمانك دعاء اويك اخواد ناسيك چيا خاوني ارجو اسمانك كان ودروس كرو شو روجي دانا او هم خور مانغو استيرانه بفرماني او بري ودشن كواتا ادعوا ربكم لچي بپارنوا لپروردگارتان بپارنوا ادعوا ربكم لپروردگارتان بپارنوا بو چونك پروردگارك او اند عظيم وغوربت او اندبد صلاة بتوانا بيت هر او شايستي او اي انسان لي بارتوا كسي تير شايستي او اي انسان لي بارتوا داوا يلبكا بو چونك بتقوى ترين مروفي سرزوي بينا او صفاتاني كباس ما كرتي دانية بو انا منفي غمري اخوة عليه الصلاة والسلام كذا فرمي انا سيد ولدي آدم ولا فخر قوري ولدي آدم آية في غمري قصة عصام أسماني دروس كرد نا زوي دروس كرد نا شوروجي دانا نخير خور ومانجو أستيرا كان بفرماني في غمر صلى الله عليه وسلم نخير خلقي هي نخير كواتا هيج يشيك لو اشتانين يبالكو بو خوي يشيك لخلق يشيك لمخلوقات صلاة وسلامي خواري زروي كبير شواو إمام وقوري إيميا اويك خلق كرا ومخلوق اخويا دبي هواري بكريته يا اويك خالقه ادعوا ربكم پروردگار فرمي بس هوار كن پروردگار تا ني فرمي ادعوا ربكم ورسول ربكم والاولياء والصالحين وعليا والعباس والحسين وفاطمة. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمو خوار کن اخوا جاره او جا پیغمبر او جا پیاو جا کان او جا علی او جا حسین عباس فاطمة الزهراء وين فرمو ادعوا ربكم بس پروردگارتان آیتی چرون و آشکرایا بو چکو خواه گوره یکم یعن خالق عظیم دومیش یعن نامرد وتوكل على الحي الذي لا يموت دو بینسان توکلی لسر چه بی هاوار کاتا اوی که زندو و نامره نگ من هاوار که ممردو یک بنص قرآن انك ميت و انهم ميتون تو دمری ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوانش دمرن خواهی گرد فرمی هاوار که کسی که زندو و یچی که زندو اوش که اللہ یا دی بلا مورا تا چرا دیگ او فرمانه اخوال ناو مسلمانان دا جیب جیع او من که سنیه بحساب هل راز بيتوا يا رسول الله هاوار يا شيخ فلان لك هاوار او السنيك او الشيعة يا حسين يا علي يا عباس يا زهراء حتى خطيبي كان بأشكرا دلتي دلت او انا دلين بس دبي هاوار كي اخوة نخير دلين يا الله يا علي يا حسين يا فاطمة هاوار ذاك نهموين الكل سوا الكل سوا بدن جي خوي كتسجيل كلا وخطبه جمعي هي همو يك دل فرقيني هاوركي تخوا هاوركي حسين هاوركي فاطمه الزهراء همو هل يك او كفر بلا اخوا جورا او كافر بنا بم قرانا او اخوا عظيمه جورا يد بها واري بكريته شلون الكل سوا لا شي ايتي شي قران دا اول بردست معنا كم ايتي قران فرموي ادعوا ربكم وادعوا الرسول هاوار كان اخوا هاوار كان بيغمبر كوا ده بوم بدين نوا ايتك من نشان دن بقى ايمش بيدنك بين حديثي شي بيغمبر بين نوا عليه الصلاة والسلام نكا كخلق واي كردو هروا هاتوا دين لوا هاتوا ورنا قرين دين لو قرآن ورد قرين لحديثي بيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم وريد قرين ادعوا ربكم ما دام خواي قولا اوان دا عظيمة هاواري كاني ليه بباري نوا دا واي ليه بكن هل وكو شون في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح ذاك ذا فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له ذا فرمي بروردقار ديت أسمان دنيا چون خوا خوي دزانت ببيت تشبيه وتمثيل وتكييف ليس كمثله شيء دفرميت فيقول فالوردقال خوي دفرمينك أمري خوا دابزي فيقول شكا أمر قصناك يا ملائكة خوا دابزي شكا ملائكة أو قصناك بلا تشي داوام لذكات خوا نبي داوال ملائكة كين فيقول هل من سائل فأعطيه فالوردقال من دفرميلك بشي سيمي أخيري شو دفر مكس هي داوم لبكات لين بباريتوا بارانا وكي جيراب كم چي خيري دنيا قيامتي داواي كابي ببخشم داواي لي خوشبونم لبكا لي خوشبم ملائكة دلال لهم خوشبن چكو هم ديكس واي تفسير دكن كملائكة تيك ديتا آسمانو وعدل چون ملائكة دلال من يستغفرني اما داواي لي خوشبون لملائكة دكن يا الأخوة كما تبزان برا كانم پروردگار من ده فرمی چه دعوه لمن ده کالی خوش بم ولامی بدم و حاجتو پیویستی کانی جه بجه کم دعوه کردن ده بی لخواه بی ادعو ربکم لخواه پارنه و چون بپارنه و تضرعن و خفیه تضرعن یعنی نگبه متکبریه و هنده کس جار جار اه که دلی نرم بی دعا بکا ولام زور با متکبریه و دعا بکا كأنما عيب بو أو لخوا بارد نخير تضرعا بزليلي بملكتي بخو بكم قريوا بخ لخوا ترسو خشوعا لخوا خود باروا بل كو خواي قولوا والله مداتوا خواي قولوا رحمة بيبكا وخوفيا وبيدن جي إلا لو شوينانا نبيك السنة هي وارد بوا لبي غمص عصم كدعاي بدن جي برس كردوا وكو دعاي قنوت بو نمونا وكو دعاي صلاة الاستسقاء دعاي نجبارا نبو نمونا دنا او موطن عنك هاتون دنا دعاي خود قال اخوي خود بار ولا بيني خوت وخوي خود دا تضرعا بل اخوات السيوه وخفيه با بيدنجي نقبتني دعاء دك يا هوار دك نابت وتمن الا لو شو انا ندى انا بك لسنه دهاتوا دعائك ابو جماعتها ميتي تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين واخواي پروردگار او كساني خوجناوين ك تعدادك لسنور دردچن لدعاء كردندا چون بون منا او كسيك دعاء دك الدعاء اشتيك دك كلايقي او نيه خواب مقينا مرتبه بيغمبران اعوذ بالله او مستحيله چون دعاء دك نابي اوشتا يا دعاء دك لكسك بيتاوان دعائك الشر اللي ذكي او معتديه او الظلمه او دعاء نابل او مسلمان ابكيت انه لا يحب المعتدين بها ماشي وتعدى لدعاء او اي انسان هاوارك هذا غير اخواب داوال غير اخوابك اول السنور درتشونا اخوي يقول او كسان اخوج نابل ك هاوارك يا الاخوة ودا سورين بويتش يشتر انه لا يحب المعتدين اخوي يقول اخوشي نابل او كسانا او جاد فرميت برورد قارمان ولا تفسدوا سيمشد وتمانتي يا كمشد عظمتي خوي بودر خستين دومشد امري تي بيكردين تبو امركا ادعوا ربكم لاخوة خوتان بارنا بس لاخوة خوتان كسي ترنا اي سيمشد يا شتي لي قد غكردين تي بزانين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها خراب كاري للزويدا بلاو مكانوا دواي تشاكبوني زوي يعني تي دواي او كباش بو وضع كان تيجي مدن بچي تيجي ددن بمعصيه تاوان وغناه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون منافق كان جابيا وترابا فسادي وخراب كاري لزويدا مكان ديانو ديما تشاكا كارين خراب كاري لزويدا تشي برا كانم معصيه تاوان سربيتي خوايا دواي اوي كولات اودان بو تشاك بو بطاعتي خوا نتشن دواي تيتشي بدنا وبمعصيته سربيتي لفرمان اخوا باجبوني ولاد باتشي ويا بطاعتي خوا ويا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فرولقاد فرمي اقر اهلي شارو قندكان اقر ايمان بينن تقوى اخواب كان او ايما بركتي ارزو اسماني مسر لا درجي كواتا ولات بچي اودان دبيتو اخوا بركتي مسر لا درجي امنوا واتقوا بايمان وبتقوى كخلق بايمان وبتقوى باخوا بركتي مسر لا درجي ادي اقر هاتو ايمان وتقوى نما اقر بايماني نا تقواي وفسق وفجور وخراب كارير رويدا لنا وخلق ذا خواي قولا أولا تكاول لك بركتي لنا هلت ببركتي دكات خواي فرورد قال بلان بدا خوزور كزوادة زان بركت تنها أو بارونانية كبيدة جيت أقا باريها بودة زان جياني مباركة نازل جياني زورنا مباركة لما قصيد دا دجية لقناه دا دجية لا بيسائي دا دجيت أو تشب بركتك لو جيانا دا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها كاتبا كان مخرابا كارو تيقدران كين او كسانا كتاوان بارن او كسانا كخرابا كارن قناه بارن كاري خرابا دكن بشرعي بفرماني دكن ولا شرعي قادر دسن او انا ولا تيقددن او انا تيقدرن اگر بيتو هر نهامتو مصيبتك بسر مسلمانان دا بيت بسر ولاتك دا بس سببك تاواني تاوان بارانا وكو خواي پروردگار ومن باز دكا باسي او قندي لقرآن دا فرمي فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف خلچيك سبلبن بران برخواو خرابة كاريب كان خواي قورة برسيتي و ترسيان بسر دا ديني كواتا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وبتايبتيش أمرو ديلن برا كانم مانجيك ولات من آودان وبركة الرحمة بطاعة إخوة مانجيك هريش يقل إيما الحمد لله زياتر لجاران قراوة ولا إخوة بنويجو بروجو قرتنو بخير كردنو بدعاو ذكرو قرآن خويندن او همي اصلاح وچاك كاريبو بادواي او ولات من تيق ندين وبتي بخراب كاري تاوان وقناه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها مانجيك دعاء كردون الاخوه بارانوا نبي دواي اوكا هر نويجي ججن كرا بلين يعني درقاي تاوان وبشرعي كرا يوا او جاء اويك حرام بومان حلال او جار وما كان برا زرر لخوش الدديد زرر لخيزاني شدديد والله زرر لولاتي شدديد بچي بويك لمود درقاي تاوان بكيتو وبچيتنا وتاوان او او ايه بسرتو ذا تطبيق دبي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها خود شاكر دوا خزان ومال من دال درو الاخوان دي او نعمه الا دس خود مدى با رمضان يجبروا اخوان رمضان هرماوا با رمضان يجبروا بهشت جهنم هرماوا بيستي باستقامته بردواميه قرانك اخوا با هجر نكين وازي ليبين انت رمضان يجتل صرفت كان داي نقرين نا دعاء كردن با بردوام به ذكر كردن بردوام به روجي سنت با بردوام به شو نوجد با بردوام به بو خود في عمر خاص صلى الله عليه وسلم لنا نا لرمضان نا لغير رمضان وازي لا يصدرك عد نوجد ده هنا لغير رمضان جي يصدرك عد نوجد ذكر كي يصدرك ناتواني بكي سير كعاتي ويتر هرب كبراكم خواهي يوري أرمتي درمان بيت لسر عبادته شكر كردني او بلين جواني بخواي خود داو لرمضان داو او جيانا خوشة ايمان داريتي كالسري بردوان بلسري ان شاء الله كهموشت بينكري هندي چي هربه الله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او جا خواي قبر ديسان قرايا وبوسر مسألة قرينجا كأبشكا تيا وادعوه خوفا وطمعا ديسان لچي بارينوا لخواه بارينوا خوفا بترسوا بدليجي ترسوا لخواه بارينوا و لخواب بارنا وكا ايو ما ترسي جهنم تان هيا وطمعا وطمعوا اميدي تيش تان هيا اميدي بهشتشان بهشتش تان هيا بوشي يا مسلمان دبي لبيني خوف ورجاء بيت دبي لقناها كانت بترسي ضل يشد برحمتي اخوا خوش بيت اقر لقناها كانت نترسي ولا غضب اخوانا ترسي توشي غرور دبيت واقر لقناها كانت بترسي بلام أملت برحمتي إخوانا بتوشي قنوط ويأس بأميدي دبيت هيتش شام بكالقناين أو دو صفتا خوف ورجاء وكو دو بالوان بو بالندك چون بالندبا بالق نافرت مسلمانيش بي بيتشيق لو دوانا بتنها ناقات بهشت دبي دائما خوفا وطمعا وادعوه دبي دعاي خوابكي لخواب باريت وعبادتي خوابكي بلام لنوان او دو بالدا دائما لخوات رزبي ودائما ضليشد برحمتي خوا زور خوش بيت خوفا وطمعا ويدعوننا رغبا ورهبا رغبت با رحمتي خوا والرهبه ترسج لا عذاب اخوا وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين رحمتي اخوالك نزيك لمحسنين وشاك كاران نزيك كاتبا مفسد نبين تيب محسن بين چونك اگر مفسد وخراب كار بين للزويد رحمتي اخوا شمولدناك بلام اگر محسن وشاك كار بين لعبادتي اخوا شاك كار بين لقال خلشي شاك كار بين لقال خصم كسوكار من صلي رحمن هبي شاك كار بين او رحمتي اخوا دين نزيك دبت اگر خراب كار بوي مفسد بوي نق محسن بويت او رحمتي اخوان لين زيقنا ببراكم كرحمتي اخواشد لين زيقنا بو فانا ابا اخواي قبر انسان قيامتي شو قبري شو دنيا كشي ده چه خواب من فارزي كوات براكانم لو سي آية تدا والله كو ملك درسي زور گرنجي تدا بو اخواي خود ناسي كچه خواني اوهم عظمتو قبره زاني من او پروردگار خواني دوش تلسر ايما يا كم دروستي كردون دوميان امر فرمان هي اوا ليلى ندي لفرمان اخوا شريعته برنامج هري اخوايا ومزانته هر بوتو شي شرك دبيكا سجده بو يچ اشتر بري اگر بيتو شرع ياساج لغيري امرك اخوا ورغري تو باورت بي بدي سان تو شي شرك وكفر بويد خوي يور امر بي كردين وادعوا ربكم لاخوا بو بارينوا بتضرعي ترسوا داوال خوابكين وخفية ببعد نجي عبادتي خواب بيجناك بيش شاوي وسمعة الرياء تدابد بيجناك كسك تشويش لسلواني تدروس كاو دنك برس كاتو النا في نفسك لا حديث اجتدى لا آية اجتدى خواك ذا فرمي واذكر ربك في نفسك تضرعا ذكري خوابك ويادي خوابك لنفسي خود دا داني شو لبرخوته وذكري خوابك لخواب باريوا وهروها تعدى مكة لدعاء دا زيد روي مكة دعاء اشتيق مكة كيتونيا بوتونا قنجد أبدا دعاء لكسب يتاوان مكة والدعوة لغير خواج مكة أو هم تعدايا لسنور درچونا درچونا لسنور إخوة خواي قبر رازينيا كتو هاور كي غير إخوة بزانا لو دو آياتي أخير دا سيجار هر باسي چمان بودكا پروردگار ادعو ربكم تاول لپروردگار تان پارنوا إنه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا وطمعا لخواب پارنوا ديسان نيفرمو لغير إخوة پارنوا كواتا برا كانم دائما سلاحي مسلمان دعايا با دعا كردن الزور به انسان تا زياتر لخواب بارته ودعاء بارانوي زياتر به لخوان زيكترا خواي غور زياتر خوشي ديت ان الله يحب الملحين في الدعاء خواك ساري خوش ديك زور الحاح دك لدعاء خواي لم خوش بي خواي لم خوش بي خواي رحمن بيبكي زور بباري ودعاء لخوابك من لم يسال الله يغضب عليه يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمى كسك دعوة لأخوانك أخواني تورا دبت نيفر مكسك دعوة لبيعة كانوا بيعة مبرانك أخواني تورا دبت نا أو الشركة ورياب برا كانوا من لم يسأل الله يغضب علي أو دعوة لأخوانك أخواني تورا دبت إياك نعبد وإياك نستعين بس دعوة يا رمتي لتودك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إنسان ربك أخواني خوي بردوان برا كانوا خواي پروردگار دولمند و ايما فقيرين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي خلچين ايما فقيرين بولا اخوا والله لا مشتك دا فقيرين لا ايمان دا فقيرين بيوس مان اخوا ايمان مان زياد كا لا لشتاغي دا بيوس مان اخوا قبر زيادر لش مان ساق كا لا عقل دا بيوس مان اخوا قبر فقيرين بيوس مان اخوا عقل ترمان كا لا چاكا كاري دا فقيرين بيوس اخوا قبر عبادت مان بو زياد كا للرحم وبخشش إخوائي قورة بيوسمان بزياتر أنتم الفقراء إلى الله ما دام فقيرين دا ولا أخوابك بزانا كسيك فقير بيدي سوال دك على خلق دا باريتوا أي إيما زور فقيرين بولا إخواب ولا أخوانا بارينوا لكاتيش دا إخوائي قورة زور غني دولمان دا غني إخوا دولمان ديتي إخوا حميديشا سباسكراويشا لسري نقوكو دولمان ديتي مخلوقة كان مخلوقة كا دولمان بيت دواي لبكي لسر دلي قرصة اگر فقير بيت دواي لبكي لسر دلت قرصة نخير خواهي قورة تا دواي لبكي زياتري بي خوش و زياتر خوشي دوي لوانه دولمان ديك طريقة كاتوك دواي لبكي بلام خواهي قورة بركة دخات جيان توك دواي لبكي ابو الاخوانا بارينوا كواتا برا كانم قورترين عبادة الدعاء وهو العبادة بحصر هنا ويتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني كأنما عبادة بس دعايا هيجي ترنا باز زياتر بردوام لأخواي خومن بارينوا دواي لبكين بترسوا بنهيني بيدن جيوا بشو بروش لأخواي خومن بارينوا خواي قولا إصلاحي حال مامكا خوش حالي دنيا وقيامت مامكا كاركان من جيب جيكا دين من دنيا من آخرت من بو خوشكا دوا دكم لأخواي بردقار رحم من بيبكا هداية من بدأ أخير من خيركا بردوامي واستقامت من بداته لو كسان بنك تنها خوابة إذا برزن شريكي بودانان تنها هاواردك أورو لك سيترناك لو كسان بنك لدواي چاك كاري إفساد وخراب كاريناك خواهي جان دلقان من ثابت كي لسر دينك أخير من خير كي استقامت من بدايته رجو طاعة عبادة من قبول كي وأمر رمضان يا رب العالمين أخير رمضان من نبي أي فرورد قارب من قينتو بمان جي رمضان صالحاي زور زور خوي پروردگار برحمه كرمي خوت لما قبلك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.